الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقرأنا في الأسبوع الماضي كيف أعز الله الإسلام بإسلام حمزة، وبعد ذلك بثلاثة أيام أسلم عمر رضي الله عنه، فخرج الصحابة في صفين من دار الأرقم بن أبي الأرقم إلى الكعبة المشرفة، صف فيه حمزة وصف فيه عمر رضي الله عنه. فاغتاظ من ذلك قريش واشتد أذاهم، وتطاولوا على الصحابة وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكف، فناصره عمه أبو طالب وأيده فيما هو عليه. واجتمعت قريش وقالوا لأبي طالب: إنك تعرف ما أحدثه ابن أخيك فينا من فرقة وتشتت وتفرق بين الرجل وأهله، بين الرجل وزوجته، وبين الابن ووالده، وسفه أحلامنا ونال من آلهتنا، فنريد أن تكفه عما هو فيه، وإلا فستتحمل أنت نتيجة ذلك. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام صمم على دعوته، وصمم على الإعلان، على بيان الرسالة التي نزلت إليه من السماء. فجاءوا مرة ثانية إلى أبي طالب وقالوا له كلاما حبوا أن يكون مقنعا، وأرادوا له وظنوا أنه سيوافق عليه. قالوا: أنت عندك ابن أخيك هذا وقد فعل ما فعل، فنريد أن نعطيك شابا من أحسن شباب قريش، وهو عمارة بن الوليد. أنت تحافظ على ابن أخيك وتريد حياة ابن أخيك، لك بدل الرجل رجل آخر، سنأخذ ابن أخيك ونعطيك بدله عمارة ابن الوليد. وقد مر بنا بأن عمارة من أحسن فتيان قريش، حيث أرسلوه مرة إلى النجاشي كما مر بنا، فنريد أن تعطينا ابن أخيك ونسلمك عمارة. فقال أبو طالب: سبحان الله، تعطوني ابنكم لأجل أن أربيه لكم، وتأخذون ابن أخي لأجل أن تقتلوا؟ هذا والله لا يكون. تريدون مني أن أربي ابنكم وهو عمارة بن الوليد، وتأخذون ابن أخي لقتله؟ هذا لا يكون. قالوا: إذن ستتحمل النتيجة وسيكون الثمن غاليا. فقال أبو طالب للمصطفى صلى الله عليه وسلم: أنت تعلم ما يقولون وما سينالون، فإنهم أخذوا عليك أنك تسفه الأحلام وتنال من الآلهة، فقال يا عم يا ونتيجة لذلك سأتحمل أنا وأنت ما لا طاقة لنا به. يقوله أبو طالب، فقال يا عم، كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله لو وضعوا القمر في يميني ووضعوا الشمس في يساري وأترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. فقال إذن استمر على ما أنت عليه، والله لن ينالوا منك بأذى وأنا على قيد الحياة. فاستمر النبي عليه الصلاة والسلام. المحاولة الأولى من قريش باءت بالفشل، قالوا عطنا أعطنا ابن أخيك ونعوضك بدلا عنه بعمارة ابن الوليد، هذا ما نجح. قالوا إذن نبي نعقد اتفاقية، وكتبوا وثيقة ووضعوها في الكعبة ألا نجلس معهم. جميع بني هاشم من يؤيد المصطفى صلى الله عليه وسلم، من يؤيده من مسلم أو كافر، من كان على دينه ومن كان على غير دينه ممن يؤيده ويناصره كعمه أبي طالب، لا نجلس معهم ولا يجلس معنا، لا نزوجهم ولا يتزوجوا منا، لا نبيع عليهم ولا نشتري منهم. مقاطعة من جميع ما تحمله هذه الكلمة من معنى. فدخل بنو هاشم في الشعر واستمروا على ذلك 3 سنوات، لا يمكن أحد يبيع عليهم ولا يمكن أحد يشتري منهم ولا يتزوج منهم ولا يزوجهم ولا يجلس معهم ولا يجلسون إليه. مقاطعة فيها أشد أنواع الظلم والطغيان، إلا أن حزب الله صمدوا على عقيدتهم وصمدوا على التوحيد وصمدوا على ما هم فيه من إفراد الله بالعباد. استمروا على ذلك 3 سنوات حتى أذن الله عز وجل بنقض الصحيفة، كما سيأتينا إن شاء الله حينما قالوا هذه جائرة هذه ظالمة. قال أبو جهل كلام أبرم بليل، حصل التشاور فيه وأبرم بليل، وهو حقيقة أبرم بليل، فتم نقض الصحيفة على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حماية أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب هو عم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد عاش المصطفى عليه الصلاة والسلام في كنف عمه أبي طالب، وأبو طالب هذا هو أبو علي رضي الله عنه، والد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: يا عم، عندما أدركته الوفاة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده من صناديد الكفر والطغيان والظلم، فحينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما قالوا ترغب عن ديننا أو ترغب عن الكفر أو ترغب عن الطغيان، لأنه معروف أنه كفر وظلم وطغيان وهو دين الشرك، لكن أرادوا أن يثيروا الحمية في نفسه: أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني عن ملة أبيك وجدك؟ فكان آخر ما قال هو، يعني نفسه، على ملة عبد المطلب. نعم. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزايد أمره ويقوى ورأوا ما صنع أبو طالب لأن أبو طالب لا يرضى أن يناله أحد بأذى، وأبو طالب من شيوخ مكة ورجالها المعدودين، يناصر المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يقبل من أحد أن ينال منه، حتى أنه لما خاف عليه أن يغدر به أحد في الليل كان يهيئ له فراشا ويقول يا محمد نم بهذا الفراش، حتى إذا مر أحد أو سمع أحد أين فراش محمد هذا، فبعد أن يمضي وقت من الليل يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم من الفراش ويطلب من أحد أبنائه أو أحد إخوته أن يناموا على نفس الفراش، لأجل إذا حصل غدر لا يكون بالمصطفى وإنما يكون بهذا النائم على الفراش، وهذا من مناصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ورأوا ما صنع أبو طالب به مشوا إليه بعمارة ابن الوليد. مر بنا قبل أسابيع بأن عمارة ابن الوليد من رجالات أو من شباب قريش المعدودين، حنكة ورأيا ودراية وهيئة وإنداما، حتى أنهم اختاروا عندما أرادوا أن يرسلوا سفارة إلى النجاشي في أرض الحبشة اختاروا عمارة ابن الوليد، فهو من أنبل شباب قريش. قالوا يا محمد هذا ابن أخي اللي فرق جمعنا وشتت شملنا وفرق بين الرجل وأبنائه وفرق بين المالك والرقيق وفرق بين الزوجة وزوجها وسف أحلامنا، نريد سلمنا إياه وأنت بدل ما نأخذ منك هذا فقط نسلمك بدله عمارة بن الوليد، يكون عمارة بن الوليد عندك. قال سبحان الله، تعطوني ابنكم لأجل أن أربيه لكم وتأخذون ابن أخي لأجل أن تقتلوه، هذا والله لا. نعم. فقالوا يا أبا طالب هذا أنهد فتى في قريش وأجمله. أجمل فتى وأقوى فتى وأنبل فتى، فيه النخوة والشهامة والشجاعة وإلى آخره، ما عندنا أخير من هذا اللي هو عمارة بن الوليد، فخذه لك وأعطنا هذا الذي صفى أحلامنا وفرق جمعنا وشتت شملنا. نعم. هذا أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه وادفع إلينا هذا الذي خالف إلينا. شوف العبارة، عبارة وادفع إلينا هذا الذي خالف دينك ودين. شوف التعبير أرادوا أن يستجيب لهم وأرادوا أن يثيروا فيه الحمية للآلهة. هذا الذي خالف دينك ودين آبائك، لم يقولوا خالف ديننا، لكن لو قالوا خالف ديننا قال برأيكم أنتم دين أو دين آبائنا قال كذلك آبائكم ما أريدوا، لكن قالوا خالف دينك أنت ودين آبائك فلا تتركوا يعبث هكذا، وإنما خذ هذا الفتى وهو عمارة بن الوليد وأعطنا من خرج عن الجادة لأجل أن نستريح منه، تبا لهم وخسارة. نعم. هذا الذي خالف دينك ودين آبائك فنقتله. الآن واضح الفرق بين التعبير، لو قالوا خالف ديننا ودين آبائنا، وقد قالوا خالف دينك ودين آبائك، الآن لاحظت الفرق بين التعبيرين، واضح الفرق أو لا؟ نعم. فنقتله فإنما هو رجل برجل، أخذنا منك واحد وسلمك بداله أحسن منه. نعم. فقال بئس ما طلبتم، تأخذون أو تعطوني ابنكم لأربيه لكم وأعطيكم ابني لأجل أن تريقوا دمه وتقتلوا، بئس ما طلبتم. نعم. فقال بئس ما تصومونني تعطونني ابنكم أربيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه. فقال المطعم بن عدي بن نوفل يا أبا طالب، لقد أنصفك قومه رجل برجل. هذا كلام المطعم، والمطعم يعتبر من كبار القوم. نعم. فقال مطعم بن عدي يا أبا طالب قد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص منك بكل طريق. قال سلكوا كل طريق. طلبنا منك أن تكف عنا ما يقوله ابن أخيك ولم تفعل، طلبنا منك أن تمنعه ولم يفعل، طلبنا منك التخلص منه ولم تفعل، آخر شيء جبنا لك واحد فيه القوة والشجاعة والشهامة والجمال وهو عمارة بن الوليد لك، وأعطنا بدلا عنه هذا الذي سفى أحلامنا وخالف دينك ودين آبائك. قال بئس ما طلبت، تعطوني ابنكم لأربيه وتأخذون ابني لقتله. هذا الذي هو المطعم قال لقد أنصفك، هذا فيما يبدو له. نعم. من فكره القاصر. نعم. فقال والله ما أنسبتموني ولكنك أجمعت على قتلاني، فاصنع ما بدا لك. للمطعم بن عدي ولكنك أجمعت على خذلاني فاصنع ما بدا لك، لن أسلمكم ابن عقل ولن تنالوا منه بأذى ما دمت على ولم تنالوا منه بأي أذى ما دمت على قيد الحياة، فاصنعوا ما بدا لكم، الشيء اللي يمكن عمله اعملوه، لن أسلمه لكم ولن يدع ما هو فيه. نعم. وقال أشراف مكة لأبي طالب إما أن تخلي بيننا وبينه فنكفيكه، خلي بيننا وبينه ونحن ننهي الموضوع، نكفيكه ونخلصك. نعم. فإنك على مثل ما نحن عليه، على مثل ديننا، لم توافق، أنت أقرب الناس إليه لم توافقه على دينه، فخلي بيننا وبينه لأجل أن نريحك منه. هذا كلام كبار القوم من أهل الظلم والطغيان. نعم. فإنك على مثل ما نحن عليه، أو اجمع على حربنا أو اجمع، يعني تتحمل، سكلنا نكون صفا واحدا ضدك ولن تستطيع أن تعمل معنا شيئا. نعم. فإنا لسنا بتاركي ابن أخيك لا نتركه على ما هو عليه، فإنا لسنا بتاركيه. نعم. فإنا لسنا بتاركيه على هذا حتى نهلكه أو يكف عنا، إما الهلاك وإما أنك تعطينا عهدا ومواثيقا أن يكف عن هذه الدعوة التي تفرق بين الرجل وأهله وبين السيد وعبده وبين الأخ وأخيه. لا بد من أحد أمرين، إما أن نهلك وإما أن يكف، لا هوادة في الأمر. نعم. فقد طلبنا التخلص من حربك بكل ما نظن أنه يقلل، يعني سلكنا عدد من السبل، قلنا امنعه، قلنا قف في صفنا لأجل أن تمنعه لقدرتك عليه، قلنا سنسلمك عمارة بن الوليد، يعني أتينا بجميع ما يمكن فعله ولم يتم. فالآن بقي أمامنا خيارين، إما أن يهلك وإما أن يكف، لا هوادة ولا مساومة. نعم. فبعث أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث فقال إلى المصطفى، قال إن قومك جاءوني وقالوا كذا وكذا. نعم. فقال له يا ابن أخي إن قومك جاءوني وقالوا كذا وكذا، فأبق علي وعلى نفسك. أبق علي وعلى نفسك، لأنها ستكون حق لا أستطيعها لا أتحملها، فأبقي علي، العم يقول الكلام هذا، وعلى نفسك. نعم. فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني ما لا أطيق أنا ولا تطيق أنت. لأن القوم كلهم أجمعوا على هذا، إما أن نكر، إما أن يقتلوك، وإما أن تكون، ولن أسلمك لهم للقتل، وإنما وأنا لا طاقة لي بحربهم، فأبقي على نفسك ولا تضطر أو نضطر لشيء لا أستطيعون لا أنا ولا أنت. ولا تحملني ما لا أطيق أنا ولا أنت. فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو وضعوا الشمس في يميني، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه أو أهلك في طلبه. فقال: أمضي على أمرك، فوالله لا أسلمك أبدا. يعني سر على ما أنت عليه، ما دمت على هذا العزم وما دمت على هذا التصميم والقناعة الكاملة بما أنت عليه فاستمر، فوالله لن أسلمك ما دمت حيا. ودعا أبو طالب أقاربه إلى تصرفه فأجابه بنو حاشم وبنو المطلب غير أبي لهب. وقال أبو طالب: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينة. وش المقصود قوله من قوله حتى أوسد؟ يموت حتى يكون في القبر. والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينة، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيون. وابشر حصار بني حاتم الشعب. يعني وجدوا ان الوسائل ما فعل، وجدوا انهم عندما عرضوا عليه الكاف ابى، امتنع عليه الصلاة والسلام، عندما قالوا نريد قتله ونعطيكم عمارة كل هذا ما فعل. ما بقي امامهم الا الحصار الاقتصادي، حصار عام لجميع بني هاشم، لا يجلسون إليهم، لا يزوجوهم، لا يبيعوا عليهم، لا يشتروا منهم إلى آخر. وهذا يدلنا أيها الأحباب على حرص المؤمن على عقيدته وعلى سلامة دينه، وأنه يكون مخلصا لله عز وجل لا يمنعه من ذلك شيء، يكون صادقا مع الله، مخلصا في عبادته، عضوا عاملا في مجتمعه. حصار بني حاشم في الشعب. ولما اجتمعوا مؤمنهم وكافرهم، اجتمعوا بنو هاشم، يعني لأن عندنا لو لاحظنا النسب الشريف محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن حاشم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فاجتمع من ينتمي إلى هاشم، وهاشم هو الجد الرابع للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فاجتمع من ينتسب إلى هاشم في الشعب، لا يدخل عليهم أحد ولا يخرج منهم أحد. ولما اجتمع مؤمنهم وكافرهم على منع رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت قريش فأجمعوا على اجتمع مؤمنهم المؤمنين منهم وكافرهم. أبو طالب لم يكن على دين الإسلام، أبو طالب لم يكن على دين الإسلام، وناصر النبي عليه الصلاة والسلام أعظم المناصرة. فأجمعوا أمرهم على أن لا يجالسوهم ولا يبايعوهم، قالوا ما نجلس معهم ولا نبيع عليهم ولا نشتري منهم ولا نزوجهم ولا نتزوج منهم، يعني حصار من جميع النواحي. ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نعمل كذا، ما في بيع ولا شراء ولا مجالسة ولا زواج ولا تزويج ولا والى اخره الا بشرط واحد، حتى تسلمونا. اذا سلمتمونا اياه انتهى كل شيء. نعم. وكتبوا بذلك صحيفة فيها أهود ومواثيق، ووقعوا فيها وعلقوها في الكعبة. نعم. فيها أهود ومواثيق ألا يقبلوا من بني حاسم صلحا أبدا. صلح أبدا. يعني العهد الميثاق الذي يمكن الاتفاق عليه، الذي يمكن أو يسبب أن يعود الصفاء بيننا وبينكم، أن تسلمون محمد، ولا نقبل صلحا ولا مساومة ولا هوادة في الأمر. نعم. ولا تأخذهم به رأفة حتى يسلموه للقتل. نعم. فأمرهم أبو طالب أن يدخلوا الشعب، أن يدخلوا الشعب. نعم. فأمرهم أبو طالب أن يدخلوا شعبه، فلبثوا فيه 3 سنين. 3 سنوات ما في بيع ولا شراء ولا زواج ولا تزويج، ولا يعني يمكن البضائع تجلب المكة لكن يشتروها قبل أن تصل إلى إلى إلى أهل الشعب. نعم. فأمرهم واستد عليهم البلاء. استد البلاء وعظم الأمر وكبرت المصيبة. نعم. واستد عليهم البلاء وقطعوا عنهم الأسواق، فلا يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيئا إلا بادروا فاشتروه. يمكن يجلب إلى مكة مثلا من الطائف، يمكن يجلب إلى مكة من جهات مكة الأخرى، فإذا جلب شيء لمكة اشتروه قبل أن يصل إلى هذا الشيء. نعم. فاشتروه ومنعوه أن يصل شيء منهم، أن يصل شيئا منه إلى بني عاصم. نعم. حتى كان يسمع أصوات، ومنعوه أن يصل شيء. نعم. ومنعوه أن يصل شيء منه إلى بني حاشم حتى كان يسمع أصوات نساءهم، أصوات النساء من الجوع وأصوات الأطفال من شدة ما أصابه. نعم. حتى كان يسمع أصوات نساءهم يتداغون من وراء الشعب من الجوع. واستدوا على من أسلم ممن لم يدخل الشعب، فأوثقوهم يعني ربطوهم، الذين أسلموا ولم يدخلوا الشعب مع بني هاشم. نعم. وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم. وكان أبو طالب إذا أخذ الناس من حرصه على المصطفى صلى الله عليه وسلم وشفقته عليه وخوفه أن يغدر به أحد، كان يفعل هذه الطريقة إذا أرادوا النوم. نعم. وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مداجئهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضطجع على فراشه. نعم. حتى يرى ذلك من أراد اغتياله. فبعد أن يمضي فترة من الليل يطلب منه أن يقوم وينام في فراش آخر، ويطلب من أحد أبنائه أو إخوانه أن يناموا على ذلك الفراش. نعم. حتى يرى ذلك من أراد اغتياله، فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه، فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمره أن يأتي أحد فرشهم. وأمره أن يأتي أحد كرسهم. نعم. وفي ذلك عمل أبي طالب، عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة التي قال فيها: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل. نكتفي بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.